جارتي ذات الدنيا يا من تخص وحبرا ورينونا التايقطا يوذا نوارات غير نشا يوذا نتخص الدنيا جني ذن غار القبلة مش تخص غاد عشاق على حساب الدين دا الدنيا على حساب الدين دا الدنيا يغني جن قع صبحان يتخسنا غنسان بلك زرانا فغن مش الموسيقى ثنعان جني وذانا تخسن الدنيا جني ذن غرى القبلة نشت تخس غاب عشاق على حساب الدين ذا الدنيا على حساب الدين ذا الدنيا يالله هاد انا التات رهنا دي الدنيا يا انا التات اسفهمي جرى مصر مضار ومي شنيو ذانا تخسن الدنيا شني ظن غرى القبلة مش تخس غال عيشاق على حساب الدين دا الدنيا على حساب الدين دا الدنيا حساب الدين بالدنيا در مسكين وني تغيران قان التاني الجان وريسن قاثو ذاثان ثخرقتي وذن مرة شنيو ذن تخسن الدنيا شني ذن غار القبلة نشت تخس غاد عشاء لحساب الدين بالدنيا جلس الدين بالدنيا وعلى حساب الدين بالدنيا لحساب الدين بالدنيا لحساب الدين بالدنيا لحساب الدين بالدنيا